بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 80 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم، وعولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه، وإن انكسر على فريقين فأكثر، وكانت مماثلة أجزأك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كما سمعت، هذا الباب هو في طريقة حسابية لتصحيح المسائل، ولهذا سوف نطلب منك أن تتابع الشرح بورقة بيضاء فيها الأرقام التي سوف نمليها إن شاء الله حتى يسر التصور. فاستعد بورقة بيضاء حتى تجعلها سبورة بين يديك تكتب فيها ما نحتاج إلى كتابته. مر معنا أن أصول المسائل أنها كم هي؟ 7. مر معنا في باب أصول المسائل قال: وهي 7. ما معنى أن أصول المسائل 7؟ قلنا في وقتها إنها أرقام اصطلح عليها الفرضيون. ماذا يريدون بها؟ يريدون تقريب المسائل، فبدل من كون المسألة مثلا من 5000، من 3000، من 4000، من كذا مليون، جعل هناك أرقاما تقريبية تساعدك على حل المسائل، ثم تنقلها إلى الرقم الكبير في التركة. لعلك تذكر أن أصول المسائل أنها 7 كما قلنا، وهي 2 وماذا؟ و3 و4 و6 و8 و12 و24. هذه الأرقام التي اصطلح عليها الفرضيون. ومر معنا أن منها ما يعول. ما معنى يعول؟ يعني يزود على أصل المسألة. ومنها ما ينقص، ومنها ما يكون عادلا. الباب الذي معنا الآن باب تصحيح المسائل، ما فكرته؟ فكرته أننا إذا أخرجنا رقما وقلنا مثلا 3 تقسم مثلا على الورثة، 5 تقسم على الورثة، هذه القسمة أحيانا لا تنقسم بما يسمونه تنكسر، يكون في انكسار. فإذا قلنا مثلا للأولاد 5، ثم نظرنا إلى الأولاد وإذا هم 4، 5 على 4 في انكسار ما تنقسم. قالوا مثلا للزوجات مثلا 3، فنظرنا فإذا الزوجات 3 فهنا ينقسم، 3 على 3 ماشي، لكن لو 4 زوجات 3 على 4 ما ينقسم. فهذه هي فكرة الموضوع، أننا ما نعطيه الورثة أحيانا ينقسم عليهم وأحيانا لا ينقسم. إذا انقسم لا إشكال، لكن الإشكال إذا لم ينقسم. إذا قلنا مثلا للإخوة 5، ثم نظرنا وإذا هم 4، 5 على 4 ما ينقسم. إذا قلنا للجدات مثلا 2، وإذا الجدات 3، 2 على 3 ما ينقسم. ففكرة الباب كما قلت لك هي بحث هذه المسألة، وهو الانكسار في مسائل الورثة. كيف ذلك؟ سوف نعرف إن شاء الله. قبل هذا، عندهم في تصحيح المسائل عندهم اصطلاحات قديمة يمشون عليها. عندهم ما يسمى بالتباين، الأعداد تكون متباينة، وعندهم ما يسمى بالأعداد المتوافقة، وعندهم ما يسمى بالأعداد المتداخلة، وعندهم المتماثلة، كما أصبحت أربع. فالنسب أربع: تباين وتوافق وتداخل وتماثل. تداخل وتماثل، كيف ذلك؟ نوضح هذا بالمثال. فأنت إذا نرت العدد اثنين مع العدد أربعة، أو نقول اثنين مع العدد ستة، اثنين وستة، يقولون اثنين وستة بينهما توافق. توافق كيف توافق؟ قالوا نعم، الاثنين لها نصف والستة لها نصف. فإذا وجد أن هناك اشتراكا في نسبة بين عددين، هذا له نصف وهذا له نصف، فهنا يسمون العددين متوافقين. طيب، ثلاثة وستة، ثلاثة وستة، الثلاثة لها ثلث، ما هو؟ وهو والستة لها ثلث، وهو اثنان. فثلاثة وستة يسمونها توافق. إذن التوافق هذا ضابطه أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء، أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء. طيب، ستة وثمانية، انتبه معي، ستة وثمانية هل بينهما توافق؟ ننظر، الستة لها نصف والثمانية لها نصف، إذن بينهما توافق. لكن الستة لها سدس والثمانية ليس لها سدس. طيب، الثمانية لها ثمن والستة ليس لها ثمن، إذن يكفينا أنها توافقت في النصف. طيب، بينما التسعة والثمانية، تسعة والثمانية، التسعة لها ثلث صحيح، والثمانية ليس لها ثلث، الثمانية لها ثمن والتسعة ليس لها ثمن، إذن ليس بين التسعة والثمانية التوافق، ليس بينهما توافق، لأن ليس هناك جزء يشتركان فيه. إذن ننتهي الآن إلى أن التوافق أن يتفق العددان في جزء ما، إما نصف أو ربع أو ثمن حسب الحال. هذا ما يسمونه بالتوافق. النسبة الثانية ما يسمونه بالتداخل. التداخل، كيف التداخل؟ التداخل أن أحد العددين يدخل في الثاني، يدخل في الثاني. خمسة وعشرة ما العلاقة بينهما؟ تداخل. قالوا الخمسة تدخل في العشرة، يعني تغطيها وتستوعبها ولا يزيد منها شيء، فهذا تداخل. اثنين وأربعة ما بينهما؟ أيضا تداخل، لأن الاثنين تدخل في الأربعة وتغطيها، هذا التداخل. طيب، عندنا شيء ثالث أسهل من هذا، ماذا سميناه؟ التماثل. التماثل ثلاثة وثلاثة، خمسة وخمسة، هذه لا إشكال فيها، يكون عددان متساويين متماثلين، هذا هو التماثل. أما النسبة الرابعة وهي رقم واحد عندك، فهذا هو التباين، أن لا يكون بين العددين، أن لا يكون بينها لا توافق ولا تداخل ولا تماثل. فإذا انعدمت النسب الثلاثة ماذا يبقى معك؟ ما يبقى إلا التباين. نظرنا إلى العددين، حاولنا نوجد توافقا، ما وجدنا توافقا، تماثلا تداخلا ما فيه، فهذا يسمى تباين. عندك مثلا قلنا قبل قليل التسعة والثمانية، تسعة والثمانية هل بينها توافق؟ هل بينها تماثل؟ طبعا لا. هل بينها تداخل؟ أيضا ليس بينها تداخل. فإذا ما بقيت إلا النسبة الرابعة وهي التباين. وكذلك ثمانية وسبعة، كذلك ستة وسبعة، كثيرة. وإن شئت أن تقول إن كل عددين متواليين فإنهما ماذا؟ متباينان. كل عددين متواليين فإنهما متباينان. واحد واثنين ما النسبة؟ تباين. اثنين وثلاثة تباين كذا. طيب ثلاثة وأربعة إلى آخره. فكل عددين بينهما كل عددين متواليين النسبة بينهما تباين. لكن ما يلزم أن يكون متواليين. فعندك مثلا 11 أو قل 7 و9 هل هما متواليان؟ لا. هل بينهما توافق؟ 7 و9 هل بينهما تداخل؟ هل بينهما تماثل؟ إذن ما بقي إلا التباين. فالتسعة والسبع بينهما تباين. إذ هذه النسب التي ذكرها العلماء وهي كما قلنا 4. نعود الآن إلى كلام المؤلف. فماذا قال؟ قال المؤلف إذا انكسر سهم فريق عليهم. إذا انقسم سهم فريق عليهم. إذا انكسر سهم فريق عليهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندنا سهم فريق، ولنقل فريق الإخوة، فريق الزوجات، سهمهم انكسر. ما معنى انكسر؟ يعني لم ينقسم. حاولنا نقسم عليهم ما انقسم. فإذا كان لم ينقسم فهنا يسمى انكسار. وأنت تذكر أننا في الفرائض ما عندنا 1.5، ما عندنا 1.75، ما عندنا إلا أعداد صحيحة. فهذا معنى الكلام. فإذا انكسر سهم على فريق أعطاك الطريقة، قال ضربت عددهم. اكتب المسألة حتى نأخذ الطريقة. اكتب مثلا هلك هالك عن زوج، هلك هالك عن زوج وعن أم وعن 3 إخوة أشقاء. اكتبها عموديا، يعني واحد فوق الثاني. في السطر الأول زوج، في السطر الذي يليه أم، في السطر الثالث إخوة أشقاء. طيب المسألة من كم؟ من يوصلها؟ عندنا نصف، وعندنا الأم كم لها؟ السدس، و3 إخوة أشقاء كم لهم؟ الإخوة الأشقاء كم ميراثهم؟ الباقي. طيب عندنا نصف وسدس، إذا وجد نصف وسدس من كم تكون المسألة؟ من 6. إذن عدد الافتراضي 6. طيب إذا أصلناها من 6، الزوج قلنا له النصف كم نصيبه؟ 3. الأم لها السدس 1. قلتم 3 إخوة أشقاء لهم الباقي، كم الباقي؟ ها؟ الباقي 2، ذهبت 3 للزوج وذهب 1 للأم، كم المجموع؟ 4. 4 من 6 يبقى 2. 2 الآن نصيب من قلنا؟ نصيب 3 إخوة. جئنا نقسم الاثنين على 3 إخوة، ما تنقسم. ماذا تسمى هذه؟ انكسار. فهنا وقع انكسار، فلا بد أننا نصحح هذا الانكسار بالطريقة التي يذكرها المؤلف. إذ هذه صورة القضية، أننا عندنا سهام لم تنقسم على أصحابها. كم السهام هنا؟ 2. أصحابها كم؟ 3. ماذا قال المؤلف في هذا الحال؟ قال إذا انكسر سهم فريق عليهم، قال ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم، وعولها إن عالت أو نقصها إن نقصت. طيب إذا الطريقة كما قال ضربت عددهم أو وفقهم، ضربت عددهم في حال التباين، انتبه لهذا، بمعنى أنك إذا نظرت عددهم مع سهامهم فإن كان في تباين فتضرب العدد، عدد ماذا؟ عدد الورثة، أو قل عدد الرؤوس. قال أو وفقه، يعني إذا توافق، ودعك من التوافق له ذكر بعد قليل إن شاء الله. رجع إلى مسألتك التي كتبتها الآن. قلنا اثنان لثلاثة إخوة لا ينقسم وينكسر. اثنان على ثلاثة، أو أقول ما علاقة الاثنين بالثلاثة؟ تباين، كل عددين متواليين بينهما تباين. إذا أثبت الآن أن بين الثلاثة والاثنين تباين، ماذا قال في حال التباين؟ قال ضربت عددهم، قلنا عدد الرؤوس في أي شيء؟ في أصل المسألة. كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. كم أصل المسألة؟ ستة. طيب ستة هل عالت؟ ما عالت. إذن ستة هي ستة. ماذا سوف تفعل؟ سوف تقول ثلاثة في كم؟ في ستة. فالآن ثلاثة في ستة 18. 18 هذا العدد هو الذي سوف تصح منه المسألة. إذن إذا قلت 18 سوف تردفها بكلمة، تقول ومنه تصح، 18 ومنه تصح. إذن ستة ألغيها خلاص ما نحتاجها، سوف نرفع العدد الآن إلى 18 بالطريقة التي ذكرناها لك، ثلاثة في ستة 18 ومنه تصح. طيب كيف نوزع الآن؟ سوف نوزع بطريقة يعني منظمة. سوف نقول إن الثلاثة هذه التي هي عدد الرؤوس سوف نقول عنها جزء السهم، يسمونه جزء السهم. ما معنى جزء السهم؟ يعني هو العدد الذي سوف تضرب فيه الأسهم. عندك ثلاثة، الزوج أعطيناه قبل قليل كم؟ أنتم معي يا إخوان؟ ثلاثة. إذن ثلاثة الذي هو جزء السهم في نصيبه، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. تسعة من كم؟ من 18. إذن الآن أعطي الزوج تسعة، انتهينا منه. من معك الآن؟ الأم، كم أعطيتها؟ واحدا. اضربه في جزء السهم، إذن ثلاثة في واحد كم؟ ثلاثة. ثلاثة في واحد ثلاثة، فنصيب الأم ثلاثة. قلتم إن الإخوة الأشقاء لهم الباقي، كذا أعطيناهم قبل قليل كم؟ اثنين، اثنين من ستة. نفس الشيء اضربوا في جزء السهم، ثلاثة في اثنين ستة، وهو الباقي. فعندنا الآن عندنا تسعة للزوج، وعندنا ثلاثة للأم، وعندنا ستة للإخوة الأشقاء. طيب التسعة للزوج فيها إشكال؟ ما في إشكال من الأصل. الثلاثة للأم فيها إشكال؟ ما في إشكال من الأصل. الستة للأشقة الإخوة فيها إشكال؟ الآن ما في إشكال، لأن ستة على ثلاثة منقسمة. كم سيأخذ كل واحد؟ اثنين. إذا خلاص صحت المسألة من 18، فصار نصيب الإخوة ستة ينقسم على عددهم ثلاثة، وبه تمت المسألة. وانتهينا من أي شيء؟ انتهينا من الانكسار. كل العمل هذا حتى نسلم من الانكسار. إذن هذه مسألتنا، أصلناها من ستة وصحت من 18، صحت من 18. وهنا هذه المسألة مثال على التباين والانكسار، هنا على فريق كما ترى، وكان بين نصيبهم ورؤوسهم كان تباين. فإذا كان هناك تباين فالعملية كما سمعت، العملية أن نضرب الرؤوس في أصل المسألة الذي هو ستة. انتهينا من هذا الكلام خلاص يا أخوان؟ طيب انزل تحت بعد أن تضع خطا فاصلا بين هذه المسألة والتي سندخل فيها الآن. أكتب هذه المسألة بعينها، زوج وأم، ولكن اجعل الإخوة بدل الثلاثة اجعلهم أربعة، فتكون زوج وأم وأربعة إخوة أشقة، زوج وأم وأربعة إخوة أشقة. المسألة هذه من كم؟ ستة، لأن فيها نصف وفيها سدس. طيب اقسم الآن للزوج النصف كم؟ ثلاثة. للأم السدس كم؟ واحد. أربعة إخوة أشقة كم تعطونهم؟ الباقي. كم الباقي؟ اثنان، ذهب ثلاثة وذهب واحد، والأشقة اثنان. طيب اثنان على أربعة إخوة أشقة ينقسم، كل واحد يأخذ نصف. لا، قلنا ما عند النصف، إذا في انكسار. اثنين على أربعة أشقة هذا في انكسار، إذا سوف نجري تصحيحا للمسألة. تصحيحا ننظر بين الاثنين وبين أربعة، ما الأربعة هذه؟ الرؤوس. اثنين وأربعة قلنا قبل قليل إن بين الاثنين والأربعة هنا يسمونه توافق، التداخل، يعني ما نحتاج في هذه المسألة، فعندنا نظران فقط، عندنا تباين وتوافق. الاثنان لهما نصف، ما نصفهم؟ واحد. والأربعة لها نصف، ما نصفها؟ اثنان. فلما نظرنا بين الاثنين والأربعة في توافق، فأعطنا الآن، أعطنا وفق الرؤوس. كم وفق الرؤوس؟ وفق الرؤوس اثنين، لأنه وافقت الآن بالنصف، فلما وافقت بالنصف أعطي نصفها. إذن خذ اثنين واضربه في أصل المسألة. كم أصل المسألة؟ أصل المسألة الأول ستة، إذا اثنين في ستة كم يساوي؟ اثنى عشر. اثنين في ستة اثنى عشر، وأردفه بكلمة، وش نقول قبل قليل؟ ومنه تصح. إذا اثنين في ستة اثنى عشر، ومنه تصح. إذن الآن اقسم بلا انكسار، اقسم من اثنى عشر. قبل قليل أعطينا الزوج ثلاثة، سوف نضربه في جزء السهم. ما هو جزء السهم في مسألتنا هذه؟ اثنان. قبل قليل جزء السهم ثلاثة لأنه بعدد الرؤوس، هنا جزء السهم اثنان بوفق الرؤوس. إذن من له شيء سوف يؤخذ مضروبا في جزء السهم. ثلاثة في اثنين ستة، إذن للزوج ستة. الأم واحد في كم؟ في اثنين يساوي اثنين. الإخوة الأشقة كم لهم؟ اثنين في اثنين كم تساوي؟ أربعة. اجمع ستة واثنين وأربعة اثنى عشر، إذن انتهت المسألة. إذن هنا انكسار، انكسار بين السهام والرؤوس، وكان بينها توافق، وأخذنا الوفق، وفق الرؤوس وضربناه في المسألة، فصحت من اثنى عشر. إذ هذه المسألة والتي قبلها ما الفرق بينهما؟ في الأول تباين وفي الثاني توافق. تلاحظون في هذه المسألة الانكسار على كم فريق؟ فريق واحد. الزوجات أو الزوج ما في إشكال، الأم ما في إشكال، الإشكال في الإخوة، فالانكسار على فريق واحد. هل يمكن يكون انكسار على فريقين؟ كيف على فريقين؟ يعني نعطي مثلا الوارث الأول وفي انكسار، ثم الوارث الثاني وفي انكسار. إذن هنا مسألة جديدة، ضع خطا فاصلا للمسألة الثالثة الجديدة، وإذا كان الانكسار على فريقين، إذا كان الانكسار على فريقين أكتب ثلاثة إخوة لأب، ثلاث إخوة لأب، وثلاث إخوة لأم، ثلاث إخوة لأب وثلاث إخوة لأم. طيب من يوصل لي المسألة هذه؟ من كم؟ من ستة، ثلاث إخوة لأب وثلاث إخوة لأم. ثلاث الإخوة لأم كم ميراثهم؟ الثلث، الثلث، والإخوة لأب الباقي، إذن من ثلاثة، إذن نوصلها من ثلاثة. طيب الإخوة لأم كم تعطيهم؟ قلت الثلث واحد، إذا سجل أمامهم واحد. الإخوة لأب كم تعطيهم؟ الباقي اثنين. طيب نعود الآن، واحد على ثلاثة الذين هم الإخوة لأم هل ينقسم؟ واحد على ثلاثة ما ينقسم. طيب اثنين على ثلاثة أيضا لا ينقسم، لا ينقسم. ماذا نفعل أو ماذا سوف نفعل؟ سوف نصحح المسألة. طيب ننظر ماذا قال المؤلف. قال وإذا انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة قال أجزاك أحدهما. إذا كان انكسر على فريقين كما هي مسألتنا هذه، قال وكانت مماثلة. وين المماثلة؟ المماثلة بين الرؤوس، عندنا ثلاث إخوة لأب وثلاث إخوة لأم، ثلاثة وثلاثة تماثل، ألم يمر معنا في أول كلام الثلاثة والثلاثة تماثل؟ فماذا نفعل كما قال المؤلف إن كان تماثل؟ قال أجزاك، أجزاك أحدهما. إذن خذ ثلاثة من الثلاثة، من الثنتين هاتين المتماثلتين ثلاثة، وماذا نفعل به؟ كما فعلنا قبل قليل، نضرب في كم؟ في أصل المسألة ثلاثة التي هي، التي هي الرؤوس، أخذنا واحدة في أصل المسألة. ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة، أكمل تسعة و ومن تصح. إذا صحنا المسألة من تسعة. بعدين التقسيم سهل، كم جزء السهم في هذه المسألة؟ جزء السهم كم هو؟ ثلاثة. إذن أعطي الإخوة لأب نصيبهم مضروبا في جزء السهم، قلنا جزء السهم ثلاثة، وكم نصيبهم؟ الإخوة لأم واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة، ولأب اثنين في ثلاثة ستة. طيب ستة على ثلاثة الإخوة لأب ينقسم، وكل واحد يأتيه اثنان. طيب ثلاثة على الإخوة لأم ينقسم أيضا، وكل واحد يأتيه واحد. إذا انتهت المسألة هذه وفيها انكسار على فريقين، وكان الفريقان من حيث العدد ماذا كان؟ متماثلين، متماثلين، ثلاثة وثلاثة في تماثل. طيب في احتمال ثاني قال المؤلف، قال وكانت متماثلة، قال وإن كانت متناسبة أجزاك أكثرها. متناسبة مرت معنا متناسبة، حنا قلنا قبل قليل نسب كم هي؟ أربعة، ما فيها متناسبة. المتناسبة هي المتداخلة، فالمؤلف يسمي التناسب، يسمي التداخل تناسب، فالتغيير في الاسم لا يعنينا كثيرا. طيب اكتب هذه المسألة، هلك هالك عن جدتين، عن جدتين، طيب وعن أربعة إخوة لأب، جدتين وأربعة إخوة لأب. طيب من يؤصل المسألة هذه؟ جدتين كم لهم وأربعة إخوة لأب؟ إذا هي من ستة. طيب بسم الله، أعطي الجدتين السدس واحد، أعطي الإخوة لأب كم الباقي كم هو؟ 5. طيب واحد على جدتين ينكسر، لا ينقسم وينكسر. طيب ماذا عندك؟ 5 على 4 أيضا ينكسر. طيب ننظر الآن الآن الانكسار على كم فريق؟ على فريقين. ننظر بين الفريقين الآن، عندنا جدتان 2 وعندنا 4 إخوة لأب 4، فماذا يقول المؤلف؟ قال إن كانت متناسبة أجزاؤك أكثرهما. 2 و4 النسبة بينهما تداخل، كما قلنا في أول كلام إن 4 تغطي 2 وتدخل فيها، فهنا تداخل. فالمؤلف يقول أجزاك أكثرهما، يعني العدد الأكبر. ما العدد الأكبر؟ 4. ماذا نفعل به؟ نضربه في المسألة. المسألة كم؟ 6. إذن 4 في 6 كم؟ 24، ومنه تصح. إذن هنا أصلناها من 6 وصححناها من 24. القسم سهل الآن، أين جزء السهم؟ كم جزء السهم هنا؟ 4. إذن نقول الجدتان نصيبهم 1 في جزء السهم، كم هو؟ 4. 4 إخوة لأب كم هم؟ كم نصيبهم أو كم هم؟ 5. نصيبهم 5 في جزء السهم 4، كم يساوي؟ 20. 20 على 4 الرؤوس ينقسم، والجدات 4 على 2 أيضا ينقسم. إذن انتهت المسألة هذه، 4 هو 20، 4 زائد 20 يساوي 24. إذا هذا مثال للانكسار على فريقين والنسبة بينهما ها تداخل، تداخل الذي سماه المؤلف تناسب. طيب ماذا بقي من النسب في المثال الأول؟ مثلنا لأي شيء المثال الأول؟ لا لا ها المسألة التي قبل هذه تماثل ثم تداخل، إذن بقي معنا تباين وتوافق. ضع خطا واكتب المسألة الجديدة، هلك إنسان عن أمه، يعني أم نعم عن أم وثلاث إخوة لأم، عن أم وعن ثلاث إخوة لأم وعن 4 إخوة لأب، 4 إخوة لأب، أم وثلاث إخوة لأم وأربع إخوة لأب، من يوصلها؟ ها؟ عندنا السدس الأم والإخوة لأم كم تعطيهم؟ 1/3 والباقي الإخوة لأب. إذا من كم؟ من 6. إذا أصلناها من 6 للأم كم؟ 1/6 للإخوة لأم 1/3 2 الباقي للإخوة لأب كم يبقى لهم؟ 3. طيب انظر فيها وبين لي أين الانكسار إن كان فيه انكسار. الأم فيها انكسار؟ ما في انكسار. الإخوة لأم في انكسار، 3 ونصيبهم 2 إذا في انكسار. الإخوة لأب هم 4 ونصيبهم 3 في انكسار. طيب إذا عند الانكسار في الإخوة لأم والإخوة لأب، 3 و4 ما النسبة بينهما؟ ها يحيى، تباين، يعني 3 رؤوس للإخوة لأم و4 للإخوة لأب و3 و4 تباين. ماذا نفعل في التباين؟ ماذا قال المؤلف؟ قال وإن تباين ضربت بعضها في بعض. إذا الحمد لله الضرب ما هو أسهل منه، اضرب بعضها في بعض، 3 × 4 = 12. طيب ما انتهينا، هذا 12 سوف نضربه ثانية، بأي شيء سوف نضربه؟ بأصل المسألة. أصل المسألة كم قلنا؟ 6. إذا نضرب 12 × 6، 12 × 6 يساوي 72، كمل ومنه تصح. إذا صحت هذه المسألة من 72، إياك أن تستعجل وتقول 3 × 4 = 12 ومنه تصح، لا، ما ضربناها في أصل المسألة، فلا تصح المسألة إلا إذا ضربنا العدد في أصلها. فإذا 12 × 6 = 72. الآن خلاص وزع من 72 وسوف يلتقي الانكسار. الأم كم أعطيتها بالأول؟ 1 فقط، اضربه في جزء السهم 12، إذا ما شاء الأم جاء 12. الإخوة لأم كم أعطيتهم؟ أعطيناهم 2 في جزء السهم 24. طيب الأربع إخوة لأب كم أعطيتهم؟ 3، اضربوا في جزء السهم 12، 3 × 12 = 36. طيب هل هذا الضرب صحيح؟ اجمع 12 و24 و36 72. إذن الحمد لله تمت المسألة، أصلناها من 6 وصححناها من 72. هذا مثال على أي شيء قلنا؟ على التباين. نختم بمثال على أي شيء؟ التوافق. قال المؤلف: وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وقفت أو وافقت على حسب النسخة بينما بلغ وبين الثالثة وضربته إلى آخره. ضع خطا واكتب المسألة الجديدة: هلك هالك عن 4 جدات. 4 جدات، هذه ماشي 4 جدات. طيب ماشي على الصحيح، وإن كان المؤلف مرة معنا أنه لا يرث أكثر من 3. 4 جدات. طيب ما رأيك نخليها أمهات؟ في إشكال؟ ما تجي 4 أمهات؟ أمه من جهة أبيه وأمه من جهة أمه. طيب 4 جدات وست إخوة، 6 إخوة، خلاص تكفي هذه، عندك العجائز هذولي وعندك 6 إخوة، خلوا مشقة. طيب من كم المسألة هذه؟ عندنا سدس الجدات وعندنا باقي، من كم؟ من 6. يلا من 6، الجدات 1 من 6، والإخوة هؤلاء كم تعطيهم؟ 5، يعني الباقي. طيب في انكسار؟ ها؟ لا يوجد؟ أين هو؟ 1 على 4 ما ينقسم، و5 على 6 أيضا ما ينقسم. طيب الآن سوف ننظر بين الرؤوس. الرؤوس الآن 4 جدات و6 إخوة، 4 و6، ما الذي بينها؟ 4 و6 لها نصف 4، و6 أيضا لها نصف، إذن بينها توافق. فماذا نفعل إذا كان بينها توافق؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر. وفق أحدهما، أعطنا وفق 4 النصف كم؟ 2. قال ضربت وفق أحدهما في الآخر، يعني في الآخر كاملا، يعني 2 × 6 يساوي كم؟ 12. 2 × 6 = 12، ومنه ها؟ لا، ما وصلنا ومنه تصح، نعم، إذن 2 × 6 12، ثم نضرب في 6. يرى عبد السميع جاك النوم، 12 × 6 72، ومنه تصح. هنا ما في معنى قل ومنه تصح، لأن انتهينا إلى العدد النهائي. إذن الآن المسألة صحت من 72، فأعطي الآن من هذا العدد. ارجع إلى جدات، كم أعطيتهم قبل قليل؟ 1. اضربه في جنس السهم، 12. 1 × 12 = 12. طيب 12 تنقسم على عدد الجدات كم؟ كم تأتي كل واحدة؟ 3. يعني 12 × 4 = 3. إخوة للإخوة 6، كم أعطيتهم؟ 5. في جزء السهم 12 = 60. 60 تنقسم على 6، كل واحد يأتي 10. إذن هنا صحت المسألة واسترحنا من الانكسار بعد تصحيحها من 72. إذن كما ترى يعني المسألة فيها شيء من يعني الطرافة إذا وفقت بالخطوات التي مشينا فيها، ما فيها صعوبة لكن فيها شيء من الدقة وتمشي معك تلقائيا. إذا خلاصة هذا الباب أننا عرفنا إذا كان انكسار على فريق، وإذا كان انكسار على فريقين. طيب إن كنت منتبها، إن كان انكسار على فريق فليس عندنا إلا نظرين، ليس عندنا إلا نظران وهما التباين والتوافق. إذا كان انكسار على أكثر من فريق فعندنا كم نظر؟ 4 أنظار: تباين وتوافق وتماثل وتداخل، الذي سماه المؤلف تناسب. هذه الطريقة كما ترى. طيب ألا يمكن يكون انكسار على أكثر من فريقين؟ ها؟ ولا ما يمكن؟ على أكثر من فريقين ممكن، على 4 فرق ممكن، على 5 خلاص. الآن عرفت الجادة والطريقة تسير عليها حتى تصل يا عبد السميع، أو لا تصل فترجع إلينا. فالطريقة كما تبين الآن على هذا. طيب تطبيقا لهذا الكلام لعلنا نسجل أمثلة الدرس القادم إن شاء الله. أكتب عندك هلك هالك عن زوج وعن أم، عن زوج وأم وعن 5 إخوة أشقاء. ما المطلوب؟ التأصيل والتصحيح. طيب اكتب مسألة ثانية: هلك هالك عن زوج، عن زوج وعن جدة، زوج وجد وعن أخوين شقيقين، وعن أخوين شقيقين. أكتب مسألة أيضا: هلك هالك عن 3 جدات، عن 3 جدات وعن 4 إخوة لأب. نفس الكلام، المطلوب التأصيل والتصحيح. نعم إذا كان فريقين، أي نعم هذه الطريقة. بس ننظر في الأول إذا كان فيه انكسار ثم خلاص نتفرغ للرؤوس. لا بالطريقة في الفريقين ما ننظر. طيب هذه إن شاء الله غدا، نسأل الله التوفيق.